بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب عقيدة الرازيين للإمام أبي زرعة الرازي عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي وأبي حاتم الرازي محمد بن إدريس رحمهما الله تعالى، عند الكلام على الأصل الرابع من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو المتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأصول العظيمة التي حصل فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين طائفتين ضالتين هما الروافض والخوارج، الذين انحرفوا في هذا الباب انحرافا عظيما. وأيضا وقع خلاف أيضا بين أهل السنة وبين آخرين هم دون الرافضة، وهذا الأصل الكبير من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي فيه محبة الصحابة أجمعين بما فيهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنون به المتبعون له. ويتضمن هذا الأصل الترضي عليهم جميعا وموالاتهم جميعا وموالاتهم جميعا، ويتضمن السكوت عما شجر بينهم مما اختلفوا فيه وحصل بينهم فيه قتال، وأن هؤلاء رضي الله عنهم كانوا بين الأجر والأجرين، من اجتهد منهم فأصاب له أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ومغفور له خطأه. كذلك أيضا مما يتضمنه هذا الأصل البراءة ممن طعن في الصحابة أو طعن في القرابة، ومما تضمنه هذا الأصل أن الصحابة رضي الله عنهم على مراتب، وبعضهم أفضل من بعض، فأفضل الصحابة رضي الله عنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وأفضلهم أهل بدر، وأفضلهم العشرة المبشرون بالجنة، وأفضلهم الخلفاء الراشدون، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة فأفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم. ولم يحصل خلاف بين السابقين الأولين في تقديم أبي بكر وعمر في الخلافة والفضل، وإنما حصل الخلاف في تقديم عثمان على علي في الفضل، وحصل الاتفاق على تقديمه في الخلافة. ولذلك فإن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول في العقيدة الواسطية إن أهل السنة يقدمون أبا بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان، ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، هذا محل اتفاق، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهم بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، أيهما أفضل؟ يعني الخلاف أيهما أفضل، علي أم عثمان؟ أما تقديم عثمان في الخلافة فهذا مجمع عليه ومتفق عليه، لكن الخلاف حصل في الفضل. قال رحمه الله تعالى في الواسطية: مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهم بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، أي في الفضل، وأما في الخلافة فمتفق عليه من قبل. قال: وإن كانت هذه المسألة مسألة المفاضلة بين علي وعثمان ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، فمسألة التفضيل ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف، لكن يضلل في مسألة الخلافة، إذا قدم شخص عليا على عثمان في الخلافة. قال: ولكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. من طعن في خلافة واحد من هؤلاء الأربعة فهو أضل من حمار أهله. والإمامة عند أهل السنة والجماعة مرتبة على هذا، الإمامة في أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وبعد ذلك الإمامة في قريش، هم أحق من غيرهم. عند الرافضة الإمامة في بطن واحدة في الحسين، يعني الآن البطنان، عندنا يقول الشيعة البطنان، علي البطنان الحسن والحسين، يعني أن الحسن كان في بطن حملته فاطمة وولدت به في البطن الثانية الحسين. فالرافضة يقولون الولاية في ذرية الحسين فقط، ما يقولون في البطنين، ما يقولون بذرية الحسن، الرافضة يقولون إنما هي في ذرية الحسين. والزيدية يقولون هي في البطنين، في ذرية الحسن والحسين. والزيدية يقرون بخلافة أبي بكر وعمر، لكنهم يقولون علي كان أولى، افهموا هذا الأمر، الزيدية يقولون بإمامة أبي بكر وعمر، لكن قالوا علي كان أفضل وأولى. هذا الذي ينطبق عليه قول الإمام أحمد وشيخ الإسلام: من قدم عليا على عثمان فهو أضل من حمار أهله، فكيف إذا قدم عليا على أبي بكر وعمر؟ هذا يستحق الجلد عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا ضال عند الأمة كلها. لكن لا شك أن قول الزيدية أهون من قول الرافضة، والرافضة يوالون، يرون أن الإمام في ذرية الحسين، وسبب ذلك أن الحسين تزوج ببنت كسرى، ببنت كسرى، فيرون هذا القرب في نظرهم من حيث النسب، مع أن هذه ليست مزية واحدة فقط للحسين، فلما جاء بالثلاث البنات من بنات كسرى وفي زمن عمر، واستشار من استشار من المسلمين، قالوا هؤلاء بنات ملوك لو يزوجنا ببنات ثلاثة من الكبار المسلمين، فزوجوا واحدة بعبد الله بن عمر، وزوجوا الثانية بمن؟ محمد ابن أبي بكر الصديق، وزوجوا الثالثة بالحسين بن علي. زوجة عبد الله بن عمر أنجبت سالما الذي هو من الفقهاء السبعة ومن خيرة أهل العلم، وزوجة محمد بن أبي بكر أنجبت عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر وهو أيضا أحد الفقهاء السبعة، وزوجة الحسين أنجبت علي بن الحسين زين العابدين. فالمهم أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن خير الصحابة على الإطلاق الخلفاء الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة وأن من قدم عليا على عثمان في الخلافة فضلا عن أبي بكر وعمر فهو أضل من حمار أهله فكيف بمن قدمه مطلقا؟ ولا شك أن هؤلاء هم خيار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وخيرهم على الإطلاق وأفضلهم وأعلمهم وأولاهم بكل فضيلة أبو بكر الصديق، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، وصاحبه في الغار، ورفيقه في الهجرة، وخليفته على أمته من أصحابه في الصلاة، استخلفه ورضيه للناس في دينهم، فرضوه لدنياهم، حتى إن عمر قال في سقيفة بني ساعدة: رضيه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في ديننا فنرضاه في دنيانا، وهو سيدنا. وذكر مناقبه وبايعه وأذعن لذلك المهاجرون والأنصار. فأبو بكر رضي الله عنه مناقبه عظيمة ومعلومة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمن الناس علي بصحبته وذات يده أبو بكر، وقال: ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف له سابقته ويعرف له فضله، وذكر من مناقبه ما ذكر، وتعلمون ثباته في مواطن عظيمة تتزلزل فيها الجبال، موقفه يوم الحديبية، موقفه عند أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، موقفه يوم ارتد من ارتد من العرب ومنع من منع الزكاة، موقفه يوم الإسراء والمعراج، وفي غير ذلك من المواقف العظيمة والسابقة العظيمة له في دين الله عز وجل. فرضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. طيب، نقف عند هذا، وجزاكم الله خيرا.